هل في مكان خطأ؟ هل معنى ذلك أن الله في مكان؟ لا، ذكرنا مرارا وتكرارا أن المكان أمر وجودي، كان لا شيء مع الله، كان الله ولا شيء معه، ثم خلق هذا الكون فلم يكن الله فيه، فهو من هذه الحيثية لا يزال كما كان، ليس في مكان، ولكنه كما صرح في القرآن على العرش استوى. وكما كنت منذ سنتين أو ثلاث في أيام منها في مكة جادرت أحد علماء الأزهر جماعة خطابية السكية في هذه القضية، هو طبعا لا يثبت لله صفة فوقية، ولشيخه كتاب أدنصف هذا الكتاب في نفي علو الله على خلقه، أسمعه إتحاف الكائنات، سيشو تماما شو اسمه، كان الله ليس فوق السماوات. الخلاصة قلت له المكان أمر وجودي أم عدمي؟ قال وجودي. قلت حسنا وأنا ما في هذا. ثم قلت المخلوق من حيث هو مخلوق، الكون هذا محدود ومتناهي أم لا متناهي؟ قال متناهي. قلت فإذا تناهى الكون هل بقي هناك مكان؟ قال لا. قال قلت فالله فوق هذا الكون، فإذا هو ليس في مكان. العبارة لا في مكان صحيح. نعم، لكن هم يعنون لا في جهة، ويعنون لا في جهة يعني لا فوق. لا، الجهة موافقة، لكن لا في مكان ممكن صحيح. سواء، لكن يجب أن نفهم مقصده من ذلك. يعني هلا نحن حينما نقول الله فوق العرش ويخافون ربهم من فوقهم، هاي من صفات عباده تبارك وتعالى. فوق المكان مخلوق. إيه. فحينما نقول فوق هم لا يقولون فوق، لماذا؟ لأنهم يفسرون فوق المكان، ولذلك فحينما تسمع أنه لا فوق ولا في جهة فلا يذهب، ولكنهم صادقين فيما حينما يقولون لا في جهة، لأنهم لا يعنون بالجهة المعنى الذي نريد نحن، وإنما يعنون نفي الفوقية التي هي حقيقة ليست جهة، لأنها شيء عدميا بالنسبة للكون كما شرحت آنفا. شو أجابك؟ مناقشة طويلة جدا، طبعا يعني انتصر الحق على الباطل، والشيخ ما بقول لك اعترف يعني، لكن استسلم وصار المصادقة بيني وبينه، وعدنا نروح نزوره في خيمته ثاني يوم العيد، وكذلك فعلنا، لكن مع الأسف ما اجتمعنا به، وسجلت المناقشة كلها، وأخذ نسخة منها العراقي فوزي، وأخذ نسخة منها إلى مصر أنصار السنة الحمدلية وغيرهم. أنا صورت، أنا فهمت نسخة منها. عندك نسخة منها؟ خاتمها.